خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة قدر الله له أن يلتقي بسيدي الدنيا في زمانه، كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، وله مع كل منهما قصة سطرت في صفحات التاريخ. ففي السنة السادسة من الهجرة اختار النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء 6 عبد الله بن حذافة السهمي. وقد كان ذلك من الخطورة بمكان، إذ أن هؤلاء الرسل سيذهبون إلى بلاد بعيدة لا عهد لهم بها من قبل، وهم يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها، وبخلاف هذا سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطيرة، الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. لكن الصحابة الكرام ما كانوا يردون أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يتأخرون عن شيء في سبيل خدمة الإسلام، ولذلك وافقوا على أن يكونوا رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق عبد الله مستعينا بربه حتى بلغ ديار فارس، فاستأذن بالدخول على ملكها وأخطر الحاشية بالرسالة التي يحملها له، فزين كسرى إيوانه ودعا عظماء فارس لمجلسه فحضروا، ثم أذن لعبد الله بالدخول عليه. دخل رضي الله عنه، تظهر عليه بساطة الأعراب لكنه يحمل عزة الإسلام، وقد امتلأ فؤاده بقوة الإيمان. عندما رآه كسرى أراد أن يأخذ منه الرسالة عن طريق أحد رجاله، فقال رضي الله عنه: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه، أي الكتاب، أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده. ناوله الكتاب ودعا كسرى كاتبا عربيا فقرأه عليه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. لم يستكمل كسرى بقية الرسالة، واستشاط غضبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، فأخذ الرسالة ومزقها، ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه، فأخرج ثم ركب راحلته رضي الله عنه وانطلق. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل هذا الطاغية قال: مزق الله ملكه، وقد كان، فما هو إلا وقت يسير، وقتل على يد ولده. وكان هذا هو اللقاء الأول لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه. أما لقاؤه الثاني فقد كان مع قيصر عظيم الروم، وكان ذلك في السنة 19 للهجرة، وذلك عندما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة، وكان قيصر قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة، فلعله أراد أن يختبر ذلك بنفسه، فطلب من رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه، ووقع في أيديهم عبد الله بن حذافة، فحملوه إليه وأخبروه أنه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ازداد شغفه بمعرفة صدق الأخبار التي وصلت إليه، فعرض على عبد الله بن حذافة أن يتنصل مقابل أن يخلي سبيله ويكرمه، فقال رضي الله عنه: هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. فأضاف إلى ذلك أن يقاسمه ملكه، فقال متبسما: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين، ما فعلت. فلما وجد قيصر أن سبل الإغراء لا تفيد انتقل إلى سبل التعذيب، فمنع عنه الطعام والشراب وأتاه بخمر ولحم خنزير، فأبى أن يأكل رضي الله عنه مع أن له رخصة، لكن لم يرد أن يشمته به. فأتى بقدر فيه زيت ودعا بأسيرين من أسارى المسلمين، فأمر بأحدهما أن يلقى في القدر بعد أن غلى الزيت، فتفتت لحمه وبدت عظامه عارية، ولكن ذلك ما زاده إلا ثباتا ورسوخا. عندها أمر قيصر أن يلقى به في القدر، فلما ذهب عبد الله دمعت عيناه، فقال رجال قيصر لقد بكى، فظن أنه تراجع ووافق على طلبه، فدعاه وعرض عليه النصرانية فأبى، فقال ما الذي يبكيك إذن؟ لماذا بكيت؟ قال كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس تلقى كلها في القدر في سبيل الله. فقال له هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال وعن جميع أسرى المسلمين، فوافق على ذلك. فلما عاد عبد الله رضي الله عنه إلى عمر قال حق على كل مسلم أن يقبل رأسه، وبدأ بذلك ثم قام وقبل رأسه. الفوائد في هذه القصة: الأولى أن المؤمن عزيز بإيمانه غني بتقواه ولو كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا. الثانية أن الهلاك والخسران جزاء من أعرض عن دعوة التوحيد. الثالثة أن من عمر قلبه بالإيمان لا يبيع دينه ولو بملء الأرض ذهبا. رضي الله عن عبد الله بن حذافة وعن جميع الصحابة وجمعنا معهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.